بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، فهذه هي القراءة 39 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. نحن لا نزال نقرأ في كتاب الكسب والمعاش من ربع العادات، وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الجليل، كتاب الإحياء. نبدأ قراءتنا الليلة بالباب الرابع من كتاب الكسب والمعاش، وقد عنونه الإمام الغزالي في الإحسان في المعاملة. هذا الباب كله مقصور على وجوه الإحسان التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في معاملته مع غيره من الناس. بدأ الإمام الغزالي بقوله: وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال إن الله أمر بالعدل والإحسان جميعا، وفرق الغزالي بينهما، وهو تفرقة مقبولة لدى العلماء. قال: فالعدل سبب النجاة فقط، من التزم بالعدل نجا من العذاب، من التزم بالعدل نجا من أن يحاسب على عدم العدل. والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. التاجر إذا باع فحصل من البيع رأس ماله ما يبقاش خسر، لكن يبقى لم يكسب. فكذلك الإنسان إذا عدل حصل رأس المال، حصل الأصل الذي يجب أن يحصله، لكن ليس له ثواب أزيد من ما اتجر به، أزيد من هذا العدل. والإحسان، قال، العدل سبب النجاة، والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، يعني الإحسان فوق العدل. قال: وهو يجري من التجارة مجرى الربح. جعل العدل كأنه رأس المال، والإحسان هو الربح. طبعا كل تاجر يرنو ويتطلع إلى الربح، ولا يمكن أن يكتفي برأس ماله، وإلا دورة النقود هتبقى معاه خسرانة، مش هيبقى كسب شيئا. قال: والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء. الإمام الغزالي بيقول: ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله. لو واحد اكتفى برأس ماله، عنده 100 جنيه حطهم في تجارة، جابوا له 100 جنيه، يبقى مش عاقل. لا يعد من العقلاء، لأنه ضيع وقته على لا شيء. 100 جنيه هم 100 جنيه، فضلا طبعا عن أنه القوة الشرائية للنقود بتنخفض. يعني ينبغي أن نراعي في عصرنا هذا انخفاض القوة الشرائية للنقود، الذي لم يكن بهذا القدر، كان موجود لكن كان بقدر أقل بكثير في زمن التعامل بالذهب والفضة. ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة. فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان. لا يجوز للمتدين، لا ينبغي هنا، يعني لا يجوز له، لا يصح له أن يقتصر على العدل اللي هو يسترد به رأس ماله في التجارة مع رب العالمين، وإنما ينبغي أن يطرق أبواب الإحسان، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذه الآيات وغيرها كثير فيها كلمة الإحسان أو الأمر بالإحسان، تدل على الأمر بما هو فوق العدل، بما هو فوق الحصول على رأس المال، بما يدعو إلى الحصول على ربح أكبر يتمثل في ثواب الله تبارك وتعالى وجنته ونعيمه الذي وعد به عباده الصالحين. قال: ونعني بالإحسان، هذا كلام الإمام الغزالي. قال: ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه. المعامل هنا هو الذي يعطي، هو التاجر، هو صاحب المال، هو الذي يتعامل مع الناس في الدنيا. نعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه. هو لا يجب عليه أن يقتصد في الربح، يقدر يربح الربح المباح. لا يجب عليه أن يبصر البائع، أي يبصر المشتري، بكل أنواع العيوب الخفي منها والظاهر، المؤثر وغير المؤثر. ينبغي أن يبين له المؤثر، لكن غير المؤثر قد يتغافل عنه وقد يسكت عنه. فقال: الإحسان ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه، ولكنه تفضل منه. فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم، وهو الباب اللي تكلمنا فيه في القراءة الماضية. احنا المرة فاتت تكلمنا في هذا الباب، في باب العدل وترك الظلم. المرة دي بنتكلم في باب الإحسان في المعاملة، الذي هو فوق العدل وفوق ترك الظلم. قال: وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور. ستة أمور دول هم اللي هيكونوا موضوع قراءتنا هذه الليلة، وفيهم أشياء جميلة وطريفة جدا. قال: وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور. الأول في المغابنة، المغابنة من الغبن، والغبن هو أن تقتضي من الطرف الآخر في المعاملة أكثر مما يجوز لك أن تقتضيه شرعا أو عرفا. حاصل الغبن أنه ظلم للطرف الآخر، إما أن يغبن المشتري البائع بأنه يشوفه مضطر يبيع والسوق فيه كساد والدنيا واقفة والحال ما، فيظل يماكسه ويفاصله لغاية ما يصل به إلى مستوى رأس ماله أو فوقه بما لا يكفي لإقامة حياة البائع، فده غبن من المشتري للبائع. وإما أن يغبن البائع والمشتري، فالحاجة اللي بمئة جنيه يقول له دي بتلتمية، الحاجة اللي بألف يقول له دي ب10,000، وبعدين لما يماكسه ينزلها ل5,000 فيبقى كسبان فوق حقه 4,000. فالغبن قد يقع من الطرفين، يقع من المشتري إذا بالغ في المماكسة اللي هي بنسميها الفصال، وحاول إنزال السعر إلى أدنى مستوى له إضرارا بالبائع، وهو يستطيع أن يدفع السعر الطبيعي المعقول. أو الغبن يحصل من البائع إذا غال في السعر وخدع المشتري وباع له بأكثر مما ينبغي أن تباع به البضاعة أو الشيء المباع. ألف ينبغي ألا يغبن صاحبه، يعني يغبن أحد الطرفين صاحبه بما لا يتغابن به في العادة. إيه بقى الذي لا يتغابن به في العادة؟ لو حد قال لك على حاجة ب50 جنيه وهي سعرها في السوق 45، 5 جنيه مش هعمله معك فرق كبير، وانت قد ترى انك انت من مصلحتك ان تدي الراجل ده ال5 جنيه زيادة التي طمع فيها او التي احتاج اليها او التي رغب في تحصيلها، من باب خير الصدقات صدقات البيع والشراء، او خير الصدقات صدقات السر. دي كلها اثار مروية في تراثنا المروي، فانت تدير ال5 جنيه اللي طلبهم انت عارف انهم زيادة، هذا مما يتغابن فيه عادة، يعني مش هقعد افصله على 5 جنيه. لكن لو بدل الخمسة دول طلب 50 زيادة، هي ب45 قال لك خليها ب100، يبقى طلب 55 زيادة، لا مش هتتغابن في دول، ده لا يتغابن فيه عادة، هتحاول تنزل إلى ما يتغابن فيه عادة، يعني ما يقبله المشتري من سعر ويقبله البائع من سعر. ألف أما أصل المغابنة، أصل الغبن، الغبن يعني اقتضاء فوق ثمن السلعة الأصلي، أصل الغبن مأذون فيه لأنه مصدر الربح، ولا تجارة إلا لربح، ما فيش تاجر هيتاجر عشان يسترد رأس ماله. قال: فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك، لا يمكن الربح إلا بغبن ما، إلا بقدر من الزيادة في ثمن السلعة، لأنه مش هيشتريها بمية ويبيعها بمية، يشتريها بمية مع 120-125 كده. قال: ولكن يراعى فيه التقريب، يراعى في الزيادة دي، يراعى في هذا الغبن اللازم في كل بيع وشراء، يراعى فيه التقريب، خليك عادل، خليك معقول، اطلب ربح مناسب، لا تغالي في ربحك. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد، إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الشيء المبيع في الحال، فينبغي أن يمتنع البائع عن قبوله، فإن ذلك من الإحسان. وجاب روايات مروية في كتبنا التراثية عن تجار كبار من التابعين ومن الصالحين بيعت بضائعهم في غير وجودهم بأكثر من ثمنها، فلما رجعوا إلى محلاتهم اكتشفوا أن البيع تم بأكثر من الثمن، فبحثوا عن المشتري. مرة واحد بعت العامل اللي بيشتغل في محله قضى اليوم كله يدور في السوق على من اشترى منه قطعة قماش بضعف ثمنها، فلما رجع له قال له: تعالى القطعة دي ثمنها كذا، يا تسترد نص الثمن يا تجيبها لنا وتاخد فلوسك كاملة، يا تاخد قطعة تانية بباقي الثمن. فالراجل قال له: لا اديني نص الثمن بتاعي، فاداله نص الثمن ومشي. وهذه الرواية متكررة عن عدد من التابعين ومن الصالحين، وبعضها بقى هنا في يعني زيادات انه الراجل ده قال له: انت مين؟ قال له: انا فلان. قال له: والله كنا اذا يعني توقف المطر استسقينا برب فلان، يعني برب العالمين طبعا، ويذكرون هذا للتبرك، كنا اذا اشتد الوطيس في الحرب بيننا وبين العدو استنصرنا برب فلان، يعني استنصرنا برب العالمين، وذكروا اسم هذا الصالح. هذا من باب يعني من باب الزيادة أو التزيد في ذكر صالح هؤلاء العلماء، وهم غير محتاجين إلى هذا التزيد، الناس يستنصرون برب العالمين لا يستنصرون برب فلان وفلان من القوم، وإن كان هذا قد وقع فهو من الأشياء التي يعني لا يوقف عندها كثيرا. قال الإمام الغزالي كلام مهم جدا، قال مهما لم يكن تلبيس، مهما هنا يعني ما دام لم يكن تلبيس. ايه هو التلبيس ده؟ اقعد ازين لك السلعه دي، ما فيش غيرها، دي جايه من الصين امبارح، ده لسه المراكب اللي جايبه زيها مش هتيجي غير بعد 6 اشهر، ده انت هتبقى اول واحد تلبسها، او اول واحد تاخد نوع اللمبات ده تبيعه، او نوع الساعات ده تبيعه، هتكسب السوق لان السوق ما فيهوش منه، وهو المخزن بتاعه مليان فيه ملايين، وكل واحد يجي له هيقول له كده، فهذا تلبيس. او هذا قماش هندي حرير ما مش عارف ايه، وهو معمول في المصنع اللي في المحله الكبرى وحرير وكله بس مش هندي، فهذا هو التلبيس. التلبيس هو ان يدخل في روع المشتري انه بيبيع له شيء ليس له نظير، فاذا لبس عليه فالتلبيس حرام. اما اذا لم يكن تلبيس لم يكن اخذ الزياده ظلما. ازاي بقى؟ انا قلت له هذه البضاعه انا ببيعها ب 150 جنيه على حالها. كلمة على حالها دي في العرف التجاري معناها افحصها، انت افحصها، واذا رضيت بالثمن ادفعه، واذا لم ترضى بالثمن ما تاخدوش. فنهلة راحت تشتري البضاعة، قال لها ب 150 جنيه، فحصتها لقيتها ما تسويش غير 130. قالت له دي ما تسويش غير 130، الراجل رضي، ادت له ال 130 وخدتها ومشت. هذا ليس فيه تلبيس. لكن لو قال لها ازاي دي جاية من ايران، دي بضاعة فخمة، ده ما فيش مثلها، ده الطاووس اللي مرسوم عليها ده مرسوم بالذهب الحقيقي، وهي مش فاهمة الذهب الحقيقي من الذهب الصرمة من الخيوط من اللون، فاتغشت. هذا التلبيس حرام، والثمن الذي اخذه زيادة عن ثمنها حرام. اما اذا لم يكن تلبيس، يعني ترك للمشتري طريقة الفحص والنظر والكشف عن عيوب المباع ف ارتضاه ودفع ثمنه، فليس هناك حرمة. بعض العلماء، الإمام الغزالي بيقول وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار. يعني إيه؟ يعني أنت اشتريت بمية تبيع بمية 133، تلت اللي اشتريت به تاخد ربح، تلت اللي اشتريت به، وإلا يبقى للمشتري الخيار في أن يرجعها، يقول له لا ده أنت غليت علي السعر، أنت خدت بأكثر من التلت. قال الغزالي ولسنا نرى ذلك، وده كلام صحيح، ما فيش حاجة توجب حد معين للربح، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن، أن البائع نفسه أن يحط ذلك الغبن. على فكرة كلمة الغبن هي بفتح الغين، والمصريين يعني كثيرا ما يضمون غينها، وأنا مش عارف أساسه إيه، ما دورتش عليها يعني، لكن هي الغبن بفتح الغين. من الإحسان أن يحط ذلك الغبن، يعني يجيب المشتري ويقول له يا عم خذ، أنت دفعت أكثر مما يستحق هذا الشيء فخذ الفرق. قال وهذا البيع، إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس على المشتري فهو من باب الظلم اللي هو ذكرنا تحريمه في القراءة السابقة. قال وإن كان من غير تلبيس، يعني ما فيهوش ضحك على المشتري وترويج السلعة له، فهو من ترك الإحسان. يعني أنت بين أمرين، إذا لم تلبس على المشتري فقد تركت الإحسان، إذا لبست عليه فقد ظلمته. قال وقل ما يتم هذا، قل ما يتم ترك الإحسان، قليلا ما، قل ما يعني قليلا ما، قليلا ما يتم هذا النوع، هذا البيع إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت. يعني أنا ببيعها بالسعر الغالي وأقول له طب ما فيش حد في الشارع بيبيع أقل من كده، بينما هو بعد ما اشترى مني وطلع وحطها في الكيس ومشي فرحان بيها، يبص في الدكان اللي جنبي يلاقيها بأقل من السعر، في اللي بعد يبقى أقل كمان، في اللي بعده بأقل، فيرجع له ده عنده حق الخيار، يقول له أنت ضحكت علي، أنت قلت لي ده سعر السوق، ده مش سعر السوق، السوق فيه كذا وفي كذا وفي كذا. بيحصل كده كتير حتى أيامنا هذه، وبعض هؤلاء التجار بيرد المال زيادة وخلاص، ويبقى باع البيع بسعر السوق، وبعضهم بيكون سخيف يقول له طب خلاص هاتها ويدي له فلوسه ويروح اشتري من بره. اللي بيعمل الأولى بيفقد شيء من الثقة فيه، من إحساس الناس بأمانته، لكن اللي بيعمل الثانية بيفقد عميله إلى الأبد، بيفقد زبونه ما حدش بيجيله تاني، وسمعته في السوق بتبقى سمعة سيئة، ده راجل سخيف بيحاول يغالي في الأسعار، ولما نرجع له بالسعر الحقيقي يفسد البيعة ويرد البضاعة. قال إنه ده وإن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان، وقل ما يتم هذا إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت. ومن قنع بربح قليل، هذا كلام مهم أوي، ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحا كثيرا وبه تظهر البركة. لأن أنت رأس المال بيدور، كل ما بيدور رأس المال أنت بتربح، فإذا اكتفيت بربح 10 وبعد 5 شهور 10 وبعد 5 شهور تانية 10، حصلت في السنة 3-4 10، إذا صممت على ربح 50 هتعمل في السنة دورة واحدة، فمش هيجي لك غير الـ50 هم دول إذا جولك. فمن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحا كثيرا وبه تظهر البركة. بمعنى أنه تكرر التجارة وتكرر الربح القليل فيها يجعل المال كأنه بورك فيه، يجعل المال كأنه أكثر. وذكر قصة عن سيدنا علي رضي الله عنه، قال كان علي يعني وهو خليفة يدور في سوق الكوفة، كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرة. الدرة دي قطعة كده من الجلد أو زي البلاستيك أو زي الكاوتش أو زي حاجة زي كده، أو عصاية صغيرة الدرة، ويقول يعني بيخوفهم بيها، ماسك معاه أداة يخوفهم بيها. طبعا ما كانوش بيخوفوهم بالسنكي ولا بالمدفع الرشاش ولا بالمدوية الآلية، أقصى حاجة هي حتة العصاية دي أو حتة الجلدة دي. ويقول معاشر التجار، ينادي التجار في السوق، معاشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق، تسلموا لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرة. ما تستهونش بأنك تربح جنيه، لأن ربنا لو قبلت ربح الجنيه هيجيب لك 10، لكن لو استهونت بالجنيه هتحرم الـ10، مش هيجي لك. معاشر التجار أو معاشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق، بيعوا بالصدق وخذوا بالصدق، تسلموا وبعدين لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره. ده الوجه الأول من وجوه الكسب اللي في الإحسان في الكسب، ترك الغبن أو ترك المغابنة. الوجه الثاني غريب جدا، لأنه احنا هنا بنقول ترك المغابنة، الأخذ بما يرضي البائع والمشتري، الوصول إلى كلمة سواء في البيع. الوجه الثاني أو الأمر الثاني الذي يؤدي إلى أن يكون البائع محسنا والمشتري محسنا، احتمال الغبن، قبول الغبن. احنا هنا بنقول مفيش غبن، وبنقول كل الغبن هيبقى نوع تدليس ونوع ظلم ونوع بتاع، جه هنا قال لا، في حالات احتمال الغبن فيها من الإحسان وقبول الغبن فيها من الإحسان. قال إيه بقى؟ قال فالمشتري إن اشترى طعاما من ضعيف، بقى الغلبان فقير الست اللي بتبيع الفجل دي وبتاع، أو شيئا من فقير، أو الرجل اللي بيبيع على عربية الفول ده اللي واقف بتوع عربات الفول اللي مالية القاهرة واسكندرية وغيرها، فالمشتري إن اشترى طعاما من ضعيف أو شيئا من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل. أنا بشتري من بتاع مكتبة جنب بيتنا بيبيع 10 كراسات أول السنة، وبعد كده بيقعد طول السنة ما يبيعش، أدي له في الكراس 10 ساق زيادة مش هيجرى حاجة. إن اشترى من ضعيف أو فقير فزاد في السعر يجب عليه أن يحتمل الغبن ويتساهل فيه، وهو ده اللي فيه خير الصدقة، صدقة البيع والشراء. ويكون باحتمال الغبن، باحتمال زيادة السعر، يكون محسنا ويكون به محسنا وداخلا في قول الله، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء. النص ده ليس هو الذي في البخاري ولا في مسلم، النص اللي في البخاري رحم الله امرأ رحم الله رجلا، نص في البخاري عن جابر بن عبد الله رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أما هذا النص ففي كتب حديث أخرى، ولكن الحديث مروي بأسانيد كثيرة ومعناه صحيح. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على السماح في البيع والشراء والاقتضاء. البيع والشراء معروفان، إيه الاقتضاء؟ طلب الدين. أنا مدين نهلة بـ1000 جنيه، أجي أقول لنهلة هاتي 1000 جنيه، والله معيش دلوقتي يا جدو، تاخد 5؟ لا، خد 5 إزاي؟ أنت قلت لي الشهر الجاي أضربها، خلاص ده هنا خناقة بقى، مبقاش اقتضاء الدين، لكن أنا معيش غير 5، طب هاتي 5 بس الأسبوع الجاي 5 تانيين، ده من التساهل، تقوم تجتهد وتحوش الـ5 التانيين وتردهم، لما ترد 50 أتنازل عن الباقي بقى، أقبل هذا الغبن خلاص خدي 50، طبعا مش هعمل كده، ها؟ لو اقترضتي هسترد منك كل القرض. أن يتساهل في هذا الأمر لكي يكون سهل البيع سهل الشراء سهل الاقتضاء. رحم الله رجلا سهلا إذا باع، أو سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا طلب اقتضاء دينه. فأما إذا اشترى من غني تاجر يطلب زيادة في ربحه على حاجته فاحتمال الغبن هنا ليس محمودا. أنا رايح لتاجر كبير بيبيع بالمليارات، قول لي والله أنا اسمي كفاية، أنت بتشتري من اسمي تدفع 20,000 جنيه زيادة في الحاجة اللي بتشتريها، تدفع 10,000 جنيه زيادة في الحاجة اللي بتشتريها، ليه يا عم؟ لأنك بتشتري من فلان، من الاسم الفلاني، من الماركه الفلانيه. وطبعا دلوقتي انتوا عندكم في البلاد العربيه دي وفي مصر على وجه الخصوص كل حد يلبس حاجه يعمل لك كده يوري لك انها عليها توقيع من المصنع اللي اشتراها منه. دي سينيه. يعني ايه سينيه يا عم؟ يعني بدفع فيها 5 أضعاف ثمنها لان عليها اسم فلان او فلان او فلان من الشركات. فهذا تاجر غني يطلب زياده الربح على حساب المشتري. عندئذ اذا قبل المشتري الغبن في هذا فهو ظالم لنفسه. اذا قبل المشتري ان يغبن فيما لا يجوز ان يغبن فيه فهو تضييع مال من غير اجر ولا حمد. لانه انت ما اديتش ضعيف او فقير عشان تاخد اجر، والراجل ده مش هيحس بيك اصلا، هو بيبيع طول النهار كده بالغلي، وده عاجبك عاجبك مش عاجبك ما تخش تشتري. فقال الغزالي كلمه جميله، قال تضييع مال في غير تضييع مال من غير اجر ولا حمد، كانك ما بتعملش حاجه يعني. والكمال في ألا يغبن ولا يغبن. الكمال إنه أنا لا أظلم ولا أظلم. وقد وصف بعضهم عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه فقال كان أكرم من أن يخدع. لما يبيع، وكان بيبيع كلهم ويشتروا في الأسواق، لما يبيع أكرم من أن يخدع. هو لا يحب لنفسه أن يكون خداعا أو مدلسا أو يبيع بزيادة عن الثمن. كان أكرم من أن يخدع. طب الثانية بقى، وأعقل من أن يخدع. يعني ولا هو يخدع الناس لأنه أخلاقه تأبى عليه أن يخدع الناس، ولا هو يتخدع لأنه ذكاءه وفطنته وتجربته في الحياة وعلمه يحولان بينه وبين أن يخدعه أحد. وكان السلف يدققون في ثمن الشراء ثم يهبون المال الكثير، ده كلام الإمام الغزالي. فقيل لأحدهم، هو مروي عن الحسن بن علي، إنك تدقق في الشراء ثم تهب الجزيل، تهب أموال يعني هائلة جدا ولا تبالي. فقال إن الواهب يعطي فضله وإن المغبون يغبن عقله. أنا لما خلي البياع يغلبني في السعر ده بيضحك عليا، لكن أنا لما أعطي صدقة وأعطي هدية وأعطي هبة لصديقي وأجامل الناس أنا أعطي فضل الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقوني. إن الواهب يعطي فضله وإن المغبون يعطي عقله، فهو عقله غالي عليه ما يسيبوش يضيع. هذا هو الثاني، أن يتحمل الغبن. احنا قلنا الأولاني ما فيش غبن، الثاني واحد عكسه أن يتحمل الغبن، وحاصله يتحمله في حالتين، إذا كان بيشتري من فقير يحب أن يساعده، ولا يتحمله إذا كان بيشتري من غني ما يهموش بياخد فلوسه على الفاضي. وقال هذا من ضياع العقل لأنه إضاعة مال في غير أجر ولا حمد. قال الوجه الثالث من أوجه الإحسان في الكسب والمعاش يظهر في استيفاء الثمن وسائر الديون. طيب استيفاء الثمن، الباح حاجة لازم ياخد ثمن، واللي عنده دين دائن لحد لازم يقتضي دين. قال والإحسان فيه، الإحسان في استيفاء الثمن وسائر الديون يكون مرة بالمسامحة وحط البعض. سامحه في 10% 20%، خد الثمن وخد البضاعة وقال لك هسدد بعد شهرين، جالك بعد 3 أشهر، سامحه في الزمن، ما جراش حاجة. والإحسان فيه يكون مرة بالمسامحة وحط البعض، إنزال قيمة الثمن، ومرة بالإمهال والتأخير. مرة بالمسامحة وحط البعض، ومرة بالإمهال والتأخير، ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد. طبعا جودة النقد ده تعبير كان صحيح في أيامهم لما كان النقد ذهب وفضة وفلوس من النحاس فيها نقطة تفضل بيسموها النقرة. لكن جودة النقد لسه موجودة دلوقتي، لما تروح للمحل بتشتري منه وبعدين ينقي لك الفلوس المقطعة من الخزنة ويديها لك عشان ما يقعدوش بالليل يحاسبوه وانت واخد فلوس مقطعة ليه. ما هو ده نقد جيد ونقد رديء. ورقة ملزوقة في مكان الرقم بتاعها، الرقم الذي يميز الورق دي، صاحبها يروح يديها البنك مش يديها للناس في السوق. فهذا أيضا تعامل. هل أنا أتساهل في طلب جودة النقد الورقي في هذه الأيام كما كان الإمام الغزالي يدعو للتساهل في طلب جودة النقد الثاني؟ لا، هذا لا تساهل فيه، لأن ده بيضيع قيمة النقود أصلا. ممكن البنك ما يرضيش ياخدها مني، لكن ياخدها من التاجر اللي متكرر تعامله مع البنك. طيب قال وكل ذلك اللي هو الإحسان بالمسامحة وحط البعض يعني إنقاص بعض الثمن، والإمهال والتأخير، والمساهلة في جودة في طلب جودة النقد، كل ذلك مندوب إليه محثوث عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سهل البيع سهل الشراء سهل الاقتضاء أو القضاء أو سهل القضاء والاقتضاء، دي رواية أخرى للحديث اللي ذكرناه قبل قليل في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن مروي عن عبد الله بن عباس، قال صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك. اسمح يعني تساهل، الإسلام يدعو إلى السماح، اسمح يسمح لك، تساهل ربنا سبحانه وتعالى يتساهل عنك يوم القيامة، مش اسمح يسمح لك في الدنيا. ما أنا السماح في الدنيا ده حاجة سهلة، خد ودي. لا، الإسلام مش بس خد ودي، الإسلام خد ودي ومحصوص في الآخرة يوم القيامة إنك كنت من المسامحين، وهنشوف بعض الأحاديث اللي فيها هذا المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا، المعسر هو المدين الذي ضاقت يده عن الوفاء، انظره يعني اداله وقت، اداله مهلة، قال له خليك بعد شهرين، خليك بعد ثلاثة، خليك بعد ستة. من أنظر معسرا أو ترك له، يعني أسقط الدين عنه خالص، حاسبه الله يوم القيامة حسابا يسيرا. وفي رواية صحيحة عند الإمام مسلم عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري، أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقصة أبو اليسر كعب بن عمرو ده لطيفة. اثنين راحوا إلى المدينة يبحثوا عن الأنصار اللي هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلبان ما عندهم من العلم قبل أن يفنوا، يعني قبل أن ينتهي وجود الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول من صادف أبو اليسر ده اللي هو كعب بن عمرو، ولقوه ماشي ومعه غلام له تحت يده أو تحت إبطه مجموعة لفائف وثائق الديون بتاعت الناس، كان راجل تاجر وبيدين الناس وبيكتبوا على ورق ويلفوه كده، فمسك اللفائف ورايح بيها يقتضي الديون. فمشوا مع ابو اليسر ده لغايه ما اتوا باب رجل خبط عليه فمحدش رد، خبط عليه تاني فمحدش رد، وبعدين خبط او في الثانيه او الثالثه طلعت له بنت صغيره، قال لها فين ابوكي؟ قالت له ابويا لما سمع صوتك دخل غرفه امي، دخل استخبى ببيت الحريم. فنادى عليه أبو اليسر قال له اخرج فقد عرفت محلك. فخرج الراجل مكسوف، قال له انت ايه اللي ما حملك على ما فعلت، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال له والله لقد كرهت أن أكذبك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحييت أن أعدك فأخلفك وأنا والله معسر. فاستحلفه أبو اليسر ثلاث مرات، كل مرة يقول له آه الله، يقول له والله إني لمعسر، آه الله إني لمعسر، آه الله، ثلاث مرات حلف له بأنه معسر. قال له هاتي ورقته، هات ورقة الدين بتاعه، فمزقها وقال له إن أيسر الله عليك فاقضي وإلا فأنت في حل. وبعدين قال كلام الآتي بقى، قال سمع أذني وشهد عيني وحفظ قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو ترك له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهو بسبب هذا الحديث كان يعامل الناس بهذه. وفي الحديث الصحيح الجميل المتفق عليه من مروي عن عدد من الصحافة، من الصحابة منهم حذيفة ومنهم أبو مسعود ومنهم أبي هريرة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلكم، قبل المسلمين يعني في الديانات السابقة، كان مصرفا على نفسه، بيعمل كل حاجة، لخبط الدنيا، حلال على حرام على جائز على ممنوع، ملخبط، كان مصرفا على نفسه. وده تعبير مؤدب جدا لمن يعني لا يراعي الحلال والحرام، كان مصرفا على نفسه، حوسب فلم توجد له حسنة، لا تصدق، لا بر حد، لا زر يتيم، لا ادى مسكين، لا صلى، لا صلى، لم توجد له حسنة، مصرف على نفسه، مضيع الدنيا كلها. فقيل له، قالت له الملائكة أو قال له رب العالمين، حكيت قيل له في الأحاديث دي دايما إذا لم يكن هناك تصريح بنسبها إلى علم الله، ما نعرفش مين اللي قالها. فقيل له هل عملت خيرا قط؟ أنت حياتك كلها فيش أي خير. قال لا، إلا أني كنت رجلا أداين الناس، بيقرض الناس، فأقول لفتياني سامح الموسر، الموسر اللي عنده فلوس سامحوه ما تتقلوش عليه في الطلب، وأنظر المعسر، أنظر المعسر الفقير اللي ما عندوش، اللي عنده عسر، أو في لفظ آخر صحيح أيضا سامح الموسر وتجاوزوا عن المعسر. طيب قال له إيه بقى اللي ما عندوش حسن أبدا، إن لم يوجد له خير قط، إلا أسرف على نفسه. فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منك، فتجاوز عنه وغفر له بسبب إنذار الموسر أو تجاوزه عن الموسر أمره لفتيانه الموظفين اللي عنده أن يتجاوزوا عن الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر وأن يسامحوا الموسر. وفي الحديث أيضا في الحديث الذي رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض دينا إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله. أنا أديت لك فلوس قلت لك ترجع لي بعد 6 أشهر، 6 أشهر دول فيهم 180 يوم، كل يوم أنا لي أجر، كل يوم أنا لي حسنة. طيب جيت 180 يوم وأنت مش قادر تسدد، ما فلوس ما فيش، عسرت، كلما زدت لك في الأجل كلما زاد الله تبارك وتعالى لي في الأجر. وفي بعض الروايات أنه له في الزيادة مثلي الأجر الذي كان له في اليوم الأول، ولكن إذا حل الأجر فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة. ده اللي رواه ابن ماجة وغيره، واللي هو سند صحيح أو حسن على الأقل. قال بعض السلف